بعض الناس يا إخواني، بعض الرسائل التي تصل على بعض الناس في والإخوان والأخوات في الواتساب أو عبر المواقع التواصل الاجتماعية، يقولون نتمنى من عام كذا وكذا أن يكون عام خير وعام بركة وعام سرور وعام فرح وعام رزق. يا إخواني، هذا شرك بالله تبارك وتعالى عظيم، هذا شرك بالله تبارك وتعالى عظيم، ما ينبغي. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، اسأل الله تبارك وتعالى، توكل على الله تبارك وتعالى، اعبد الله كما أراد الله وكما أمر الله، حتى يعطيك الله تبارك وتعالى ما تتمنى من خيري الدنيا والآخرة. فالعام لا يأتي بخير، النافع هو الله والضار هو الله، وهذه عقيدة، بارك الله فيكم.